إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم جميعا، نواصل معكم هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، التي أزفت على الانتهاء أو قربت من نهايتها. هذه السلسلة المنهجية العلمية الوعظية التي تتكلم على نهاية الإنسان، نهاية هذا المخلوق الذي ملأ ضجيجه الدنيا بأسرها. ماذا يريد من هذه الدنيا؟ لا يهم ماذا تريد يا عبد الله، المهم أن تعرف مصيرك. ومصيرك يا عبد الله ويا أمة الله، إما إلى جنة خالدا فيها، وإما إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. تكلمنا عن مشهد الميزان سيرة الجمعة الماضية والتي قبلها، الميزان الذي ينصبه الله، ينصبه الله يوم القيامة حتى تقدر أعمال العباد. قبل ذلك، قبل الميزان أي قبر الميزان، مشهد الحساب، ومشهد الحساب لتقرير الأعمال. أدبنت الأعمال مش من تقدير، من خير أو شر الدنيا بالضبط بعينيك يا عبد الله. ثم الميزان لوزن هذه الأعمال، لتقدير هذه الأعمال، ما حجمها، ما حجم الحسنات، عدون ذي العدد من السيئات، أم العكس والعياذ بالله. ترى كل شيء الضبط طونش يوم القيامة، كل شيء يجسد الضبط طونش يوم القيامة. ثم بعد الميزان، بعد أن تقدر الأعمال ويعرف كل واحد مصيره، أتصنف المصير مش النهاية مش يا عبد الله، بعد الحساب وبعد أن ترى الجزاء في الميزان وتلحظ مصيرك ونهايتك، إما إلى الجنة إما إلى رضوان الله، أتصنف ما يضحك ربي سبحانه وتعالى أم يتخطاك. نعوذ بالله يسخط علينا الله في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. أتسند يا عبد الله النهاية نش يوم القيامة بعينيك. بعد الميزان ينصب الصراط، خلاص النهاية، سند من تجيب سند النهاية نش ويا بسم الله إلى النهاية، إما جنة وإما نار. ينصب ما هو الصراط؟ ما هو هذا الصراط؟ الصراط في اللغة هو الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، أدري مستقيم ويفاخش تماما لا اعوجاج فيه، كما قال جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا اختلف الموارد مستقيم. هذه اللغة مش يوم القيامة، ما هو الصراط يوم القيامة؟ هل هو الطريق الواضح؟ أبرز الصراط واضح ضم قراني وساعد ميري ولا الصراط يوم القيامة، كما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: ينصب الصراط يوم القيامة أدق من الشعر أحد من السيف. اللهم ربي سلم سلم، يعني اقضع المشروع عياذ بالله، يكاد المؤمن وغير المؤمن أن لا يراه ذئب تماما ومزدتو شوف. سبحان الله، هذا هو الصراط الواضح، ويتبع ربي سبحانه وتعالى هذا الصراط آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لم تملك الملائكة نفسها أن قالت لما رأت هذا الصراط يا رب ومثل خرق الصراط. فيقول الله عز وجل للملائكة لمن شئت من عبادي، فتقول الملائكة يا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله العظيم، مريج مديك المؤمن، فيا حبذا الجنة واقترابها، فيا حب أبواب الجنة تفتح لك يا عبد الله، تشم رائحة الجنة، ينتظرك المؤمنون على باب الجنة. رجل اثمش المؤمنين إنش الزنغ الجنة يشفقون عليه، هل مرر أخونا ملك علومة نخمة لا ترجل أو إلى جهنم وعياذ بالله. آخر المشاهد الصراط، بعده جنة أو نار. هذا الصراط ذكر في القرآن إشارة صريحا، فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. وقال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وجه الدين في يوم القيامة سواء بالمؤمن أو ذا المنافق أو ذا العاصي أو ذا الفاجر، إلا بعدو هذا القنطار، إلا بشداء الصراط خسيبد فطن فطيزات، إما تعدو هذين جم، وإما إلى جهنم وبئس المصير. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وليتوشك ثم ننجي الذين آمنوا، وغنجمن المؤمنين الذين كانوا على الصراط المستقيم في الدنيا. والله ما تعلم الصراط المستقيم، الصراط في الآخرة اختر يا عبد الله في الزمن العدود، عليك بالصراط المستقيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعيروني الأسماع، أعيروني القلوب حتى تسمعوا هذا الحديث العظيم. وأنا على يقين أن كثيرا منكم لم يسبقوا أن سمع هذا الحديث، في الحديث العظيم، حديث رواه البخاري ومسلم لا شك في صحته، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم سند ربعاضي ودان غنبينه محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله، في السؤال العجيب العظيم الغريب، لأنك يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة، منظر ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. فقال لهم النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يا القمر تزيل، هل يبوق بعضكم بعض السفن شل مشقى ما حد ظن القمر في ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ فوش صحة ومن أليس الظن واتبين فوش. فقالوا لا يا رسول الله واضحة في رابعة النهار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ترون ربكم يوم القيامة. أظلم ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يضر بعضكم بعضا ولا تضامون ولا شك في رؤية الله سبحانه وتعالى، أي في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. أظلم ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. أديس معبد سبحانه وتعالى عز وجل يوذن منذ خلق الله آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، ما ردونا يوم القيامة قد ورد الله جل جلاله. يقول الله عز وجل فليتبع كل أحد شيئا كان يعبده. فأيوة يوم القيامة ويعبد شحش في الدنيا أتفار يوم القيامة من أمر الله سبحانه وتعالى. فليتبع كل أحد منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. إني تغعب فنفوش أبو فنفوش يوم القيامة أشماني إلى جهنم والعياذ بالله. نبرأ إليك ربنا من كل ما يعبد سواك من شمس أو قمر أو أرباب من دونك أو طواغيت، كل يتبع ما كان يعبد في الدنيا. أتقمش الأمة والمكان، آخر أمة تبقى تنتظر معبودها، تنتظر إلهها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتبقى هذه الأمة مشى لكن فيها منافقوها. خما أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، خرج الإله عز وجل. فتبقى هذه الأمة فيها المنافقون يريدون أن يخادعوا المؤمنين كما خادعوهم في الدنيا، وزننخل عن كذلك يوم القيامة فينحشرون المؤمنين. تبقى هذه الأمة فيتجلى لهم الله عز وجل في صورة يعرفونها، فيقول الله عز وجل لهم: أنا ربكم، أنا ربكم. فيقول المؤمنون: نعم أنت ربنا. فيتبعون ربهم عز وجل وفيهم المنافقون. كما قال ربي سبحانه وتعالى: ثم ينصب الله الصراط. المنافقون لحد الآن ضعف المؤمنين، أظن نصف جاري سرمند المؤمنين يوم القيامة إذا رأوا المؤمنين يتبعون ربهم عز وجل في هذه اللحظة، حينما يتبع المؤمنون الله عز وجل إلى هذا المشهد العظيم ألا وهو مشهد الصراط، يلقي الله على هذا المشهد ظلمة حالة. هذه القرب سبحانه وتعالى الصراط خيوذة في هذه اللحظة تريد ولو يا عبد الله لا ترى شيئا، إذا أخرج يده لم يكد يراها. معنى الصراط ظلمة شديدة حالكة يلقيها الله عز وجل على أهل الموقف وتورين حد، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سألت سن بن محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ من غير يودان، من غير رب سبحانه وتعالى الله السماوات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر، في الظلمة ذكرى الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى دون الجسر قارب غطرة ولم يصلوا إليه بعد، كما جاء في رواية أخرى: عند الصراط يكون الناس. أي ناس؟ نحن عند الصراط. فتوزع الأنوار على الناس حسب أعمالهم، هذه وزع ربي سبحانه وتعالى الفوز، نعم نور من الله على الناس، على المؤمنين بل حتى على المنافقين يوزع عليهم نور. أسمح ربي سبحانه وتعالى عليهم الفوز المنافق كذلك، لكن اسمعوا، ما زال الموقف كما تتصورون، وأريد منكم أن تتخيلوا معي هذا المشهد العظيم، والناس يمشون، يمشون إلى أين؟ غنغ الصراط، ثم جاءت ظلمة، طرام، ثم توزع الأنوار على الناس. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. قال رب سبحانه وتعالى: يا رب أتمم، أتمم لنا نورنا حتى نجتاز الصراط. يا رب كمل النور ميمي، لأن الله عز وجل ميوش النور المنافقين ومزواره، ثم طمس الله نوره وان صاحن المنافقين ومزوار صاحن. ثم بعد ذلك لما كادوا يجتازون وأرادوا اجتياز الصراط يذهب الله نوره نقص النور. فلما يرى المؤمنون أن المنافقين ذهب نورهم خافوا على أنفسهم، أذبون في خمسة لدين يا رب أتمم لنا هذا النور، كمل لنا هذا النور حتى نجتاز الصراط واغفر لنا. سبحان الله، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد والحاكم وابن حبان بإسناد صحيح أن الأنوار توزع على الناس حسب أعمالهم، حسب العمل في الدنيا يا عبد الله ويا أمة الله. توزع هذه الأنوار يوم القيامة، وفي هذه اللحظة بالضبط، لحظة الظلمة، منهم من يكون نوره كمثل الجبل. نرضى بالوجدان بالمؤمنين أن يشرب سبحانه تعيج النور. ومنهم من يكون نوره مثل النخلة. ومنهم من يكون نوره مثل الرجل القائم. ومنهم من يكون نوره، وهذا أقل الأنوار، في إبهامه نور بإذن ينير تاره ويطفئ طاره يتشعر. وكيف يبلغون، كيف يجوزون هذا الصراط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يجوز الصراط مثل البرق، مثل لمح البصر، مثل الرمشة. مش فاهم أم نبعده في أقل من ثانية سرعة أرض الجنة. ومنهم من يجوز الصراط كالريح، ومنهم من يجوز الصراط كالجياد السريعة، ومنهم من يجوز الصراط يمشي جار، ومنهم من يجوز الصراط وهو يحبو يتمر. تعلمون ماذا على الصراط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه، أي في جهنم، حول الصراط كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان. اللهم سلم يا رب سلم. إثنان مثل شوك السعدان، جمعت إثنان للجزيرة العربية شوكها شديد، لكن لا يعلم مقدارها يوم القيامة إلا الله عز وجل. كلاليب جمع كموز ذات خطاطيف تخطف الناس، أتخطف يودان من على الصراط ثم تدكهم في جهنم دكا. من ينجو؟ المؤمنون. من ينجو؟ من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، ثم بعد أن يجوز المؤمنون نغاعد القنضاهم أي الصراط أضغطن غل جنة وتفقوا الجنة أضغط جنيس مثل إخوانه، لأنه التصل يمثل من، والعياذ بالله، تخطفهم تلك الخطاطي وتلك الكلاليب لأنه يخضع، عصى ربه عز وجل، طغى وبغى وظلم، لكنه من المسلمين ممن يوحد رب العالمين. هذا هو اندي جهنم والعياذ بالله وعبد شاه. يريد المؤمنون أن يشفعوا عند رب العالمين، فماذا يقولون وهم يرون إخوانهم قد يكونون آباءهم مثل ذبابات ذمات ذمات لم تكرن يتواري الضالي في جهنم يعذب وهو قد نجى من غير رب سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ نجيب على هذا السؤال في الخطوة الثانية إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله رب العرش العظيم أن يثبت أقدامنا يوم تذل الأقدام، اللهم آمين. يقول المؤمنون لرب العالمين ونهي تولي بكمتن بالإخوانتن فمليانتن وهم في جهنم وعياذ بالله: ربنا يا ربنا إخواننا إثنتنا إخواننا إخواننا ربنا كانوا يصلون معنا تفضل جنكين، وكانوا يزكون معنا، وكانوا يصومون معنا، وكانوا يحجون معنا، ربنا أخرجهم من النار. أسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. لا يتكلم في هذا المشهد إلا من أذن له الله عز وجل والحد في هذه المواطن العظيمة الرهيبة. أنبياء ورسل على الصراط ماذا يقولون؟ اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب. مشهد عظيم عظيم، مثال، ولله المثل الأعلى في الدنيا. ليش يغزى؟ هذا قريب منا، ما ليس يتكون يفيض من الماء في الزر أتعدود هذا النهر والتعتود إلا بشق الأنفس، مش غيره ورنش شك تعتود يغزار ونيت مرف وضيف جرفك الماء ورنش مش غير ذي اللحظيات، هذا في الدنيا وما ولن تموت. فما بالكم بصراط تحته جهنم والعياذ بالله. مش غير ورون، مش غير في هذا الموقف العظيم. أول أمة، أول أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجوز الصراط أنا وأمتي صلى الله عليه وسلم، أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. مش نبين قرآن الأمم آخر أمة الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نبين قرآن يوم القيامة. لا يسبق أمة الحبيب أحد يوم القيامة، أول من يجوز الصراط محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. شرف الأمة شرف عظيم عند الله عز وجل. هذه يعلون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعدون المؤمنين. لكن كما قلنا، إما شنجت الأعمال بفضل الله، وإما تدكك أعمالك في جهنم والعياذ بالله. الأعمال كذلك ضد الصراط يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الناس أن يجوزوا الصراط وضعت الأمانة والرحمة. الأمانة من جهة، الأمانة ما تحفظ الأمانة يا عبد الله، والرحم صلة الرحم أذبدن يريدان حقوقهما. قبل ما تضوي الصراط حتى تعرف قدرهما عند الله عز وجل، قدر عظيم عند الأمانة. يا من ضيعوا الأمانة، احسبوا حساب هذا الوقت الذين ترون الذي ترون فيه الجنة، تورى من الجنة في الزمات الزمات من الجنة. فإذا الأمانة قرت بد فهذا الرحم بد أرح بغار الأسئلة الدنسة. جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ نتمر من يوم القيامة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فمن غاضي يعني يدن الأمانة رجل الساعة رجل يوم القيامة. فقال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ شغل الأمانة تضيع يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة. خم غير المسؤولين، خانن الأمانة، مسؤول على رعيته أو مسؤول على بيته أو مسؤول على عمله، أتضيع أضيع العمل الأمل الوظيفة وما استرعاه الله عز وجل. ولا يموت أحد يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. من يرحمك في هذه اللحظة العصيبة على القلوب حيث تبلغ الحناجر إلا الله عز وجل. دائرة المرأة المسلمة: تشبثي بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، كوني مثل خديجة وعائشة وفاطمة وغيرها من الصحابيات. من الجنسين حطوا رحالهم في الجنة، في الزود الجنة يا أمة الله. بث في الحجاب ورغم الشهوات ورغم الإعلام، بث بيني لهم بعد الصراط إما جنة وإما نار. اقتربت النهاية تلقاها، إما جنة وإما نار. الجمعة القادمة سنتكلم عن النار، عن جهنم والعياذ بالله. ماذا يجري في جهنم؟ جهنم صور له سبعة أبواب، سبعة ثورة. ماذا يقع وراء هذا السور؟ كوارث، مصائب، بلايا، عذاب شديد نصفه لكم كما وصفه لنا ربنا عز وجل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور لنا طريقنا، اللهم أتم لنا نورنا واغفر لنا، اللهم أتم لنا نورنا واغفر لنا. اللهم ادخلنا الجنة ووالدينا، اللهم ادخلنا الجنة ووالدينا وإخواننا وأصحابنا، اللهم أكرمنا برؤية وجهك الكريم.